قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر إماما، نعم قال إماما عادل بدأ به، اتفق عليه عن أبي هريرة، ثم ذكر تمام السبعة، بدأ بإمام عادل. وأيضا من الأدلة في فضيلة من قام بأمر الله وعدل، عندك محمد حديث من الراه؟ نعم عندك علي؟ لا ما زلنا في الأول. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وما ولوا. لك سعيد عن عبد الله بن عمرو العاص. نعم الصواب عن عبد الله بن عمرو العاص. من رواه في صحيح مسلم. نعم أيضا ارفع صوتك. عمن الحديث؟ من رواه؟ من رواه؟ لا من أخرجه ولا من الصحابة. عن أنس عند أبي داود. هلك نزلت يدك أخطأ. لا ما عن أنس. عن أبي موسى. أنا أسمع ما أكرم شاب من شيخ من سنة إلا قيد الله له من يكرمه عند سنة. أنا أبي موسى عند أبي داود لكنه ضعيف في سنادي ضعف. أحسنت. نعم ذكرتنا حديث عيار أيضا، أخرجه مسلم عن عياض بن حمار. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق بدأ به، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربه مسلم، وعفيف متعفف ذو عياه. ذكى قيس القضاء ثلاثة، لا يلزم أن يكون قاضيا لكن قد يتناوله، قد يتناوله إذا كان ممن جمع بين الإمارة والقضاء كما حصل عمر بن عبد العزيز وأئمة آخرين، لكن لا يلزم أن يكون الوالي هو القاضي، قد يجعل على القضاء من عنده علم. ذكره الأهم، يعني قال هل يكون هذا من ضمن ذلك؟ قلنا لا يلزم أن يكون القاضي. قال: وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قال: الجذر والأصل. قال: وما الأمانة؟ فالظاهر المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى بها عباده والعهد الذي أخذه عليهم. وهو أعظم معنى يحمل الإنسان أن يقوم بالتوحيد والطاعة. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قال: وهو الأثر اليسير. وقال غيره: سواد يسير. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الميل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: المجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. فماذا يسمى ذاك الذي يخرج مع الجروح أبيض؟ بعضهم يسميه مجل. لا، ذاك له اسم آخر في اللغة، قيح، تقيح. ذاك بكتيريا، نعم، عند الأطباء يقولون بكتيريا، قيح، قيح من البكتيريا التي حصلت أو التسمم أو ما شابه. إذن المجل هو الماء الذي عندما يعمل بالفأس تتنفط يده. أصحاب الذي قد اشتغلوا يعرفون هذا. إفساق. والواحدة ما اسمها؟ الواحدة ما اسمها؟ نعم، نبط، بالطاء آخراطها نبط. نعم نعم، هذا. طيب، من مقصودنا من ماذا من التمثيل؟ لأنه ما يبقى إلا الشيء يسير في قلبه من الأمانة. قال: ثم أخذ حصا فدحرج على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، تنزع الأمانة من قلوب الناس. نعم، الحر. نعم، حسنت. كجمر دحرجته على رجلك، فما يتنفط أيضا من الحرق. نعم. قال: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة كالوقت. في بداية الأمر، في بداية الأمر يزول شيئا منها فمثله بالوقت. قال: وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالميل، وأثر محكم لا يكاد يزول بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه ذلك النور، زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه، واعتقاب الظلم إياه بجمر يحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. المقصود أن الأمانة تذهب من قلوب الناس، لا يبقى إلا الشيء يسير، حتى يصل إلى أنه ما يوجد الأمين إلا نادرا. قال: وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. أي حذيفة رضي الله عنه يقول هذا، لأن كان مسلما لا يرد أنه علي دينه. قال: لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لأن كان مسلما لا يرد أنه علي دينه. يعني لو حصل أنه بايع مسلم فحصل أنه حصل خطأ في البيع وكذا، المسلم يرجع يقول حصل الخطأ، حصل كذا، أو إذا ائتمنه بشيء أعاده عليه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، أي لو كان نصراني أو يهودي يرده عليه وكيله من المسلمين ساعيه. قال وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، أي يتحرى الآن إذا أراد أن يبيع أو يشتري يتحرى ما يبايع إلا أناس معروفين، وهذا حال الناس اليوم، ما يذهب يشتري إلا الناس يعرف أنه ما يخونه ولا يبيعه البضاعة الكاسدة ولا يلبس عليه يقول هذه بضاعة جيدة وليست كذلك، أصبح الناس أيضا يتحرى. قال وحدثنا لحظة، قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. الحديث معناه رفع الأمانة. قال النووي رحمه الله تعالى معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروف، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه، الذي هو إذا كان مثلا في بلدة أهل الذمة والعاد يكون عليهم والي مسلم. لحظة، قال وهو الوالي عليه، كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقه منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهم الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. قال وحمل بعض العلماء البايع هنا على بيعة الخلافة، ثم قالوا هذا خطأ من قائله. نعم بلا شك هذا ليس هو المقصود. طيب ما هو الأمر الثاني؟ قال حدثنا حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، ثم حدثنا عن الأمانة فذكر الحديث كله في الأمانة ولم يذكر الأمر الآخر، وكأنه ماذا قال؟ قال أما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسنادي سليمان بن حيان بالمثنى. يعني قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في قلوب قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم القرآن وعلم السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة عن الحديث الثاني هذا نبه عليه النووي. أحسنتم.